الأبطال ساروا واعتلوا قمة السهيل، همة رجال ما تعرف النصايد بهلال تسبق شهرته سرعة الخيل. حي الظهيرة مولده والعطايد، أسس كيان المجد وضوى القناديل، ابن سعيد اللي تحدى النكايد. مخايل لك يا ملكنا سعود سكن الترايب، من الأولمبي بدل الاسم تبديل، بهلال تهتف له جميع الشفايل، ويا محمد الفيصل يا نفح المعاميل. لا يا خلف من جاء الخير السلايف، وجهك علينا خير من غير تدلي، اسمك ورسمك بالقلوب امتلايف. يشهد لنا التاريخ بغل الولايه، محسن بخيت اللي يشق المداهيل، ريح وتنسب من يديها نسايل، واذكرك يا نادي في لعبك تسايل، فنك اناقه يا عجيب الوصايل، ومنساك يا مبارك ولا منك تاقلي، خليت خصمك بين حسره وحسايل. والمعجزة يوسف يبهذل بهاديل، من قابله قلنا عليها الخلايب، ودي بسامي عاشق للغرابيل، خلى دموع الخصم تذرف درايب، ويا سعدنا بك يا بن جمعان بالحيل، يوجعك ما وجع سيوف الرهايب، وان جاب طاري للاسد قلت يا ويل، من جاك يدعي يشوف الكلايب. ذهب نواف يهدر كما السيف، انا اشهد انه سبع ذيك الطوايف، وابن الشريده ذلل الصعب تذليل برا الملاعب مثل طوفان طايف، وشبلنا الشلهوب بهقيل ما عقيل موهوب تشهد له جميع الصحايف.